القاهرة تقدم فاطمة عمر. مستمعينا، في ليلة الطرب لهذه الليلة سنحتفي بالحلم الذي تحقق، بالأمل الذي فتح أبوابه واسعة لتدخل منها مصر متوجة إلى عهد جديد، عهد تحقيق الحلم. سنحتفي بثورة 23 من يوليو. يا ولد بلدي يا ولد بلدي، أنا هتكلم كده بالبلدي. يا ولد بلدي يا ولد بلدي، أنا هتكلم كده بالبلدي. بقى بالبلد احنا يا جدعان، صورتنا صورة جدعان. بقى بالبلد احنا يا جدعان، صورتنا صورة جدعان. جدعان صم في عز العمر، جدعان صم في عز العمر، قاسوا تابوا شربوا المر. لكن قد ما تعبوا كتير، حققوا نصر ومجد كبير. وده كله بعزم وتدبير، وده كله بعزم وتدبير. أبو خالد أبو خالد نور بلدي. خالد ومع أبطالنا ضحوا صنعوا الثورة عشاننا. أبو خالد ومع أبطالنا ضحوا صنعوا الثورة عشاننا. باشتراكيتها ومبادئها، باشتراكيتها ومبادئها، وبمكاسبها سلموا هنا. احنا يا شعب، احنا يا شعب، احنا يا شعب، واحنا شعب عرفنا طريقنا، وعرفنا ازاي نحمي حقوقنا. احنا يا شعب عرفنا طريقنا، وعرفنا ازاي نحمي حقوقنا. احنا يا شعب، احنا يا شعب. حسنا قال لنا ثورتنا ملكنا من سدها لكملها مسؤولة مننا رئيسنا قال لنا ثورتنا في يدنا أمانة والأمانة لولادنا بعدنا نسهر ونخاف عليها ونصنها لبعضنا مستمعينا سيكون احتفاؤنا بثورة يوليو من خلال صوتها وابنها البار العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي كانت أغنياته سلاحا يحمله كل فرد من أفراد الشعب وتجسيدا لدور الفن عامة والأغنية خاصة في دعم الثورة وزعيمها فقد كان العندليب حالة لن تتكرر يعكس صوته إيمانه الصادق بيوليو ومبادئها لذلك أصبح المعادل الغنائي لها والمؤرخ لكل ما مرت به من أحداث كان الميلاد الفني للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ مع ثورة يوليو فارتبط بها وبقائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ارتباطا وثيقا إلى الحد الذي اعتبر فيه جمال عبد الناصر العندليب نتاج الثورة وصوتها ومطربها بل ذهب البعض إلى أكثر من ذلك فاعتبروا عبد الحليم حافظ لسان حال الثورة وناشر رسالتها بين الناس لأنه كان ينطق بما تحمله قلوبهم من حب ليوليو ولعبد الناصر لذلك ساهم عبد الحليم حافظ في التعبير عن تلك العلاقة التي قامت بين الجماهير المصرية والعربية وبين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الأمة العربية يا أهل المدينة يا أهل المدينة بيها النور والخير والحرية يا جمال يا حبيبي الملايين كسرت بيوتنا وكسرت عدو وبلادنا انت اللي كسرت بيوتنا وكسرت عدو وبلادنا طلعنا الفجر بإيدنا طلعنا الفجر بإيدنا طلعنا الفجر بإيدنا طلعنا الفجر بإيدنا فجر القومية العربية وبقينا شعوب حرة قوية فجر القومية العربية وبقينا شعوب حرة قوية جمال يا حبيب الملايين الملايين مستمعينا. لقد كان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يعتبر حليمة واحدا من أبنائه، وقد ذكر الأستاذ مجدي العمروسي أنه في إحدى الحفلات أصيب عبد الحليم حافظ بالنزيف الثالث على المسرح وعلم عبد الناصر بذلك، وفي حفل العشاء بحضور أم كلثوم وعبد الوهاب توجه عبد الناصر إلى حليم قائلا: شكلك مش عاجبني، لازم تسافر لطبيب متخصص في أمريكا. وطلب من عبد الحكيم عامر أن يقوم الملحق العسكري المصري هناك بمرافقة العندليب، وفعلا سافرنا إلى نيويورك ودخل حليم المستشفى وبدأ رحلة العلاج من الصفر. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدري أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران يا ملفيت سواح من تتغرب وانا دمي بحبك متشرب يا ملفيت سواح متغرب وانا دمي بحبك متشرب ابعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان بالعطشان بالعطشان بالاحضان شفتك عالبعد عظيمة بلادي يا حرة يا كريمة يا ما شفتك عالبعد عظيمة بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران ده زعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس وبقيت ماشي في وسط الناس متباهي بوطني فرحان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بدأت العلاقة بين العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بالثورة ورجالها خاصة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كما يرويها هو في مذكراته حين التقاه في نوفمبر من عام 1953 بمقر مجلس قيادة الثورة بالجزيرة. وكان في اللقاء الدكتور عبد القادر حاتم ومجلس قيادة الثورة. يقول العندليب: عندما صافحت الزعيم جمال عبد الناصر لأول مرة شعرت بأنني أمام شخصية قوية جذابة جدا، بسيط، يعرف جيدا ماذا يفعل، وقال لي أنت ابن لهذه الثورة، وأكد على دور الفني في بناء المجتمع والتعبير عن الثورة. باسم الشعب يا الشعب، باسم الشعب العربي بحاله، باسم كفاحه، باسم أماله، باسم الشعب العربي بحاله، باسم كفاحه، باسم أماله، باسم الشعب اللي انت حبيبه وحبه في قلبك، باسم الشعب اللي انت حبيبه حبه في قلبك، باسم تاريخنا ومستقبلنا جاي أطلبك، جاي أطلبك، عايزين عايزين يا جمال، عايزين عايزين عايزين يا همال ملايين، عايزين عايزين يا جمال، عايزين عايزين عايزين يا همال ملايين. باسم اللاجئ، باسم حقوقه في فلسطين، باسم دمانا بالشهداء بالفدائيين، باسم اللاجئ، باسم حقوقه في فلسطين، باسم دمانا بالشهداء بالفدائيين، عايزين عايزين يا جمال، العودة العودة لأراضينا، نرجع وياك للقدسنا كل حيطة وياك تعودين، عايزين عايزين يا أمل ملايين، العودة العودة لأراضينا، نرجع وياك للقدسنا كل حيطة وياك تعودين. التهوي يا بطل موعود، التهوي يا بطل موعود، التهوي يا بطل موعود، يا حبيب الشعب يا ناصر، يا ناصر يا ناصر. مستمعينا، يروي العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في مذكراته أيضا والتي رواها للكاتبة الصحفية إيريس ناظمي، أنه ونظرا لخلاف بينه وبين أم كلثوم في إحدى حفلات الثورة لم يشارك في حفل العام التالي، ولاحظ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر غيابه وعرف المشكلة، فاتصل به وقال له إنه لابد أن يشارك في حفل الثورة في الإسكندرية بعد 3 أيام. ويقول العندليب: إن شعوري بالإهانة زال بإصرار الرئيس على اشتراكي في حفل الإسكندرية وبحضوره الحفلة وبقائه حتى انتهائي من الغناء، وكان ذلك أكبر تكريم لي، ولو لم يحدث لظللت أتألم لسنوات طويلة. عايزين صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة شمس عافية وقبة سما زرقا مصفية ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية خضرا ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية خضرا ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية ومداين على أشرف بلدنا مصر العربية صورة صورة صورة صورة منورها الإيمان على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا مدخن أيد قلوب حستنا تحتها صلب كأن عندنا مدخن أيد قلوب حستنا تحتها صلب كأن عندنا وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان قدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان وقدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان قدام من أغلى ولادنا عامل صور يا زمان، صور يا زمان. مستمعينا، عندما كان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يحقق أحلام يوليو محولا إياها إلى واقع ملموس، كان العندليب يعبر بصوته عن تلك الأحلام. قلنا حنبني ودحنا بنينا السد العالي عندما قرر عبد الناصر بناء السد. صورة، كلنا كده عايزين صورة، دعوة للعمل والبناء. بستان الاشتراكية، تعبير عن أفكار يوليو الاشتراكية. افتح افتح افتح افتح اقفل اقفل حول حول حول. نقعد نرتاح؟ لا لا حنكمل، لا حنكمل ده السد العالي شهد. على رأس بستان الاشتراكية واقفين بنهندس عالمية، على رأس بستان الاشتراكية واقفين بنهندس عالمية. أمة أبطال علماء وعمال ومعانا جمال، بنغني غنوة فريحية. على رأس بستان الاشتراكية ندهت فلاح لإخوات وسعة الري، حاكم أرضنا ملكنا كلنا من السد العالي الجاي. ننده كلنا ندهت فلاح لإخوات وسعة الري، حاكم أرضنا ملكنا كلنا من السد العالي الجاي. ننده كلنا ندهة قوية، افتح افتح افتح كلنا ننده ندهة قوية، افتح افتح افتح ننده كلنا ندهة قوية، افتح افتح افتح كلنا ننده ندهة قوية، افتح افتح افتح افتح على حوض الوردة بتمانين مليون شجراية، الورد العربي ورد السهل ورد الصحراية. افتح على حوض الوردة بتمانين مليون شجراية، الورد العربي ورد السهل ورد الصحراية. وكده وافتح صفحة ما تشبع فيها الدنيا قراية، يا فاتح يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مكراية، يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مكراية. افتح على حوض الوردة بتمانين مليون شجراية، الورد العربي ورد السهل ورد الصحراية. افتح على حوض الوردة بتمانين مليون شجراية، الورد العربي ورد السهل ورد الصحراية. اهو كده وافتح صفحة ما تشبع فيها الدنيا قراية، يا فاتح يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مكراية، يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مكراية. افتح افتح حول حول اقفل اقفل. We'll be right back. نزل عالحيرة السيرة وهات شربات للكل واقفل عينك وافتحها تلاقي الشوق الشوق بقى فل وزهور ليمون صبحة في قابل تضحك والطل تقول افتح صندوق العيد وادي الحلوة مرايا ادي الحلوة مرايا اقفل عالحيرة السيرة وهات شربات للكل واقفل عينك وافتح هتلاقي الشوق الشوق بقى فل وزهور ليمون صبحة في قابة تضحك والكل تقول افتح صندوق العيد وادي الحلوة مرايا ادي الحلوة مرايا رحل الزعيم جمال عبد الناصر. كتب العندليب يقول: يا زعيمنا العظيم، بعد أن استرجعت أنفاسي من هول صدمة رحيلك عنا أكتب عنك، وأنا لم أتعود أن أكتب عنك، كنت أكتب لك. كنت تقول: لا تخافوا، تقدموا وقدموا كل ما عندكم من فن. إنني يا سيادة الرئيس الحبيب سأحمل مبادئك على صوتي، أرددها مدى وجودي في كل مكان في العالم، فأنت باق في نبضي وكياني وروحي، أنت وكل مبادئك العظيمة الخالدة. رحم الله روحك الطاهرة وأعان الله مصر والعرب. من أجل الرجل الذي عاش وضحى من أجل الأمة العربية ومن أجل الوحدة دقيقة حداد على روحه، في شرفة قصر الضيافة في دمشق قال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كأول مرة يزور دمشق، قال: لن تغيب الشمس عن الأرض العربية. ومن هذه الكلمة ألف عبد الرحمن الأبنودي أحلف بسماها وبطربها ولحنها كمال الطويل. مستمعينا إلى هنا انتهت ليلة الطرب لهذه الليلة، حتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة. لكم مني كل الحب. كنتم مع ليلة الطرب فاطمة عمر